أتعبني يا الانتظار آه من بابك لا هو بمفتوح ولا هو بمتسكر إلى متى وانت راكني على عصابك وإلى متى وانت بتفكر وبتفكر يا أغمض الناس في سهلك وترحابك ويا أوضح الناس حتى وانت متنكر خذني من أصفار جفافي لأخضر أعشابك تراه محلى من الوسم لي يا بكر يفداك من هو على غيبتك يغتابك ويفداك من هو نسى عشان يتذكر العمر ذا ما هو برضك ومرقابك يوم انقراحه ما جوصف ومعكر يوم انقراحه ما جوصف ومعكر